الأرض قديمة وانتهت، لكن بقى الجرح العميق اللي يبي يبقى على مر الليالي ما التأم. آسف لأني ما قدرت أصبر وغيرت الطريق، وأسف لأني ما قدرت أفهم اللي ما فهم. بركت للحمل الثقيل وطقت لو ما كنت أطيق، مشان لقال وزياد قال والله والنعم، لكن نعم مفعولها ما يصل يدين الغريب. اللي المد يديه للي ما يطيقون أساس، في عيونه لا زفير ولا شهير، شي اللي يجي تقفاه منه يقطعه لو هو نسى. الأرض قديمة وانتهت، لكن بقى الجرح العميق اللي يبي يبقى على مر الليالي ما التأم. آسف لأني ما قدرت أصبر وغيرت الطريق، وأسف لأني ما قدرت أفهم اللي ما فهم. مسرح جريمة قصتي أكثر غموض من الحريق، اللي تضيع بها الدلايل والقراين والتهام، ففيها مر من الصديق ليتنكر لا الصديق، لفيه بالدنيا أهم من المهم إلا الأهم. لصرت بالحالك فريق وصار قدامك فريق، وتخاف بكرا لن هزمتي قال مسكين انهزم. الجرح العميق اللي يبي يبقى على مر الليالي ما التأم. آسف لأني ما قدرت أصبر وغيرت الطريق، وأسف لأني ما قدرت أفهم اللي ما فهم. خذ لك طريق انت اضمن انه بالنهاية ما يضيع، وانطعت شوري خذ طريق الله ترى ما به نداء. خذ لك طريق انت اضمن انه بالنهاية ما يضيع، وانطعت شوري خذ طريق الله ترى ما به ندم. وانا استخرت الله وعيني خايلت قمة طويق، القمة اللي فوقها رفرف للأمجاد العلم، والله لعانق راسها مدامني حر طليق، حر اليمنه شلع من سرعته مثل السهم. ما عادت أحلامي على خبرك، ترى خبرك عتيق، وان شفت بعيونك هرم حلمي على راس الهرم، لمدها أحلامي على الجزلة من العالي تويك. صفحت كف المستحيل وقال مد مشحم، أنا بريء من أي حلم يلبس ثياب الرقيق، إن ممتطى صهوة جواد العز بالله واعتصم، طموح يخدم أمتي وإن مت يبقى اسمي عريق. قبلي فهد خادم بيوت الله وعبد الله خدم، أقسمت منسى واجبي واخترت لي درب يليق، وانا هنا ولا هنا منسى انتمائي والقسم. مدام نيشان الفخر له في سما صدري بريك، وشلون نيشان الولى اللي داخل القلب انرسم، جدي وبوي معاهدين الدين بالعهد الوثيق، وانا على نفس الطريق اقسمت والوضع انحسم.